إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا بالأمس على الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها منهجهم وتنبني عليه دعوتهم، ألا وهو اعتقادهم أن الجماعة أصل من أصول دينهم، لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع يكون على أساس حبل الله، وهو الجماعة والقرآن والإسلام والإخلاص لله وحده وأمر الله ووعده وطاعته ودينه. كل هذه الألفاظ قال ابن تيمية رحمه الله، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. قال: فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو أمره وعهده وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله، هذا في منهاج السنة في الخامس صفحة 134. فالاعتصام بالقرآن وإخلاص الدين لله وحده والتمسك بالسنة ينتج عنه تآلف المسلمين واجتماعهم وترابطهم. فإذا لم يفعلوا ذلك، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني إذا لم يفعلوا ولم يعتصموا بحبل الله تفرقوا. فعلى المسلمين إذا أرادوا الاجتماع أن يعتصموا بحبل الله، وإلا سيفترقون إذا لم يعتصموا بحبل الله. ولذلك من لطائف قول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه سورة الأنفال، فيها بيان أنه لو أنفق كل ما يملك وكل ما في الأرض فلا يمكنه أن يؤلف بين الناس، فلا يمكن التأليف إلا بهدي الله، ولكن الله ألف بينهم. فيقال في عصرنا الحاضر: لو عمل الإسلاميون كل الطرق لتوحيد الأمة فلا يمكن ذلك إلا عن طريق توحيد العقيدة على المنهج الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وتأملوا هذه الآية ففيها هذه اللطيفة. ولذلك قال النووي رحمه الله، وقوله ولا تفرقوا، قال: فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين. قال: وتآلف بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض. قال: وهذه إحدى قواعد الإسلام. وهذه إحدى قواعد الإسلام، ذكره في شرح مسلم في 12 صفحة 252. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الأصل العاشر، أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو تحزب المسلمين وتشيعهم وتعصبهم لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وصحابته. فأهل السنة يعتقدون أن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الافتراق هي تحزب المسلمين وتعصبهم لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وصحابته، لقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني ليسوا على منهج الرسول، ليس الرسول منهم ولا هم منه. فمن تحزب هو مخالف لشرع الرسول. فأعظم سبب للتفرق هو التحزب على غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاء عليه وعلى منهجه وأصحابه. فأعظم سبب للافتراق هو التحزب والتعصب لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا سبيله فهو مخالف لسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، في سورة الأنعام. قال ابن كثير: الظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله. يقول: الظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن فرق دينه فهو مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالف لشرعه، لأن شرع الرسول الذي جاء به واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فلما افترقوا دل على أنهم على غير شرعه عليه الصلاة والسلام. هذا ما عملنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في سورة الروم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن كثير: أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم قال: وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محن، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محن كلها ضلالة إلا واحدة. من هم؟ قال: وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. في هذه لا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، هذا نهي لمن؟ للمسلمين. ما صفة المشركين؟ قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال ابن سعدي في تفسير هذه الآية: وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل. قال: فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، فمن تفرق فقد خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف منهجه. وذلك ذكر الشافعي في الاعتصام عن الحسن قال: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، قال: فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء. شو معنى البطحاء؟ يعني بالحجارة الصغار اللي كان مفروش بها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين، وهي أم سلمة. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا في المجلد الأول صفحة 80. والتحزب على نوعين: تحزب محمود وتحزب مذموم. فالتحزب المحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا التحزب تحزب لله، وهؤلاء يسمون بحزب الله. قال الله: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، في سورة المجادلة. ووصفهم قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فولاؤهم للكتاب والسنة واجتماعهم على أئمتهم. هذا التحزب محمود ولا مذموم؟ محمود. فالواجب على المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له. ولذلك قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري، والمتوفى سنة 83 و200 للهجرة، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والنازية هذه الواحدة التي مع السلطان معتصمة بحبل الله، وهي جماعة المسلمين. وأما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى، تلتقي هذه التجمعات على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. فهذا الحزب يسمى بحزب الشيطان، لأنهم فارقوا حزب الرحمن. قال الله: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهؤلاء اتبعوا الهوى وافترقوا عن الجماعة، واتباعهم للهوى طاعة للشيطان، لذلك هم حزب الشيطان. تقدم معنا في الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فإن يد الله مع الجماعة، فمن خالف الجماعة قال: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. وجاء في حديث آخر: وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فمن خالف جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي كلها على مفارقة الجماعة والشذوذ والخروج على السلطان الشرعي، إنما هم متبعون للهوى تابعون للشيطان. لهذه الأحاديث: فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة. وسيأتينا التأمير في الحذر، ما حكمه عند قيام السلطان ووجوده؟ ما حكمه؟ سيأتينا إن شاء الله. فلا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به على جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، أو أن يدخل في حزب. فلا بد من التمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل 11 من أصول أهل السنة طاعة ولاة الأمر في المعروف والالتفاف حولهم وعدم الخروج عليهم مهما كان ظلمهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة الولاة في المعروف والالتفاف حولهم وعدم الخروج عليهم مهما كان ظلمهم ومهما كانت أثارتهم. وهذا لا خلاف فيه ما دام الحكام مسلمين. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل، شو الآية؟ أحسنتم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ ذكر النووي أن الجماهير من العلماء يرون أن ولاة الأمر هم الأمراء، وبعضهم قال الأمراء والعلماء. وهذه الآية تشمل كل ولي أمر سواء كان برا أم فاجرا. وجه الدلالة من هذه الآية قول الله عز وجل: وأولي الأمر، وأولي نكرة هنا، وأضيفت إلى الأمر وهو معرفة. ومن قواعد اللغة وقواعد الأصولية أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة دلت على العموم، فهذه الآية شاملة لكل الولاة برهم وفاجرهم، فتجب طاعتهم. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله منكم أي من المسلمين. ولكن هنا لطيفة يذكر العلماء، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. دل هذا على أن طاعة الولاة ليست مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول، إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، فطاعتهم ليست مستقلة، وذلك تجب طاعتهم إذا أمروا بالمعروف، أما إذا أمروا المعصية فلا تجب طاعتهم. وذلك السر في عدم تكرار أطيعوا مع أولي الأمر أن طاعتهم ليست مطلقة. وأما السنة فهي متواترة كثيرة جدا، أذكر بعضا منها ثم أذكر كلام العلماء في هذا الأمر وإجماعهم. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هل في تآلف بين الراعي والرعية؟ لا. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ ما معنى ننابذهم بالسيف؟ نخرج عليهم. فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هنا الأئمة أشرار، ومع شرهم وعصيانهم ما باح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يخرجوا عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني تركوكم تصلون، ما منعوا الصلاة. وذكر الصلاة كما سيأتينا: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني الناس كلهم يرونه كالشمس، لا يختلف فيه اثنان، يقول لكم: لا تصلون، ممنوع أن تصلوا، الصلاة ما تصلح. فمثل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعطانا المنهج الذي علينا أن نسلكه إذا عصوا الولاة. أمرين اثنين لا ثالث لهما. ما هو الأمر الأول؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله. الأول: فليكره ما يأتي من معصية الله. تكره المعصية بلسانك ولا بقلبك؟ بقلبك. الموقف الثاني قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. فمهما عصى تكره معصيته، لأن الله عز وجل كره هذه الأمور، وعلى المسلم أن يكرهها. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج في الثالث صفحة 394: قال: وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. رواه البخاري ومسلم. هذا يزيدكم أيضا موقف ثالث، ألا هو موقف ما هو؟ الصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني تكره الفعل في قلبك ثم تصبر ولا تنزع يدا من طاعة. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. الذي يخرج على الإمام كم فارق الجماعة؟ شبر ولا ذراع ولا أكثر؟ أكثر. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وكأن الرسول يقول لنا إن فارقتم الإمام فأنتم متشبهون بالكفار، ويكفي هذا الأمر حرمة. يعني تشبه بالكفار من تشبه بقوم. فهنا قال فمات فميتته جهرية، فأهل الجهرية كانوا لا يرون البيعة ولا يرضون بالسلطان عليهم، فمن فعل فعلهم فقد تشبه بهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهنا بعض الناس يخطئ في فهم هذا الحديث. قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني يؤمر بأمور شاقة عليه يكرهها ولكن في نفسها ليست معصية، يحمل أمور لا يحتملها يشق عليه ذلك بمشقة يقوم بها يكره، ولكن ماذا عليه؟ قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هنا فلا سمع ولا طاعة مطلق أو مقيد؟ ها لا، أنت فهمت مطلق أو مقيد؟ مقيد بماذا؟ بالمعصية. أحسنتم. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ليس مطلقا إن فيما أمر به من معصية، أما في باقي الأمور عليه أن يسمع ويطيع. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شقك ومكرهك وأثرة عليك، أي في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، كل ذلك تطيع. وأثرة عليك يعني يأخذون مالك بالغصب وحقك عندهم ما يعطونك، لذلك ترتفع كثير من الأصوات ويقومون مظاهرات لأجل أن السلطان منعهم شيئا أو حرمهم شيئا. ما هو الموقف الشرعي تجاه هذا؟ نعم، عليك قال السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. وسيأتينا أكثر في صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله فعرض عنه. وهذا يظنه كثير من أهل العصر أن عدم الجواب هذا فيه جبن. كثير من المسائل سيأتينا أن ليس كل ما يسأل عنه الإنسان يجب عليه أن يجيب، هذا خطأ. ويظنون أن من الجرأة أن تتكلم بكل شيء وبكل ما تعرف، هذا من الفتنة. وذلك قال ابن تيمية سيأتينا إن شاء الله إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، للكلام ضوابط. وذلك أبو هريرة حفظ وعاءين من رسول الله عليه السلام، وعاء بثه في الناس وآخر قال لو بثثته لقطع هذا الحلقوم، وسيأتينا ضابط ذلك. ثم سأله في الثالثة فأعرض، فجذبه الأشعث ابن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإنما عليهم ما حملوا يعني من العدل وإعطاء الحقوق، وعليكم ما حملتم أي من السمع والطاعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.